السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فجعنا الآن بخبر وفاة شيخنا الفاضل الكريم فضيلة الشيخ الإمام أبو إسحاق الحوي. ومات الشيخ، مات أخي وصديقي وحبيبي وصاحبي، مات الشيخ. الحقيقة أنني والله لا أدري ماذا أقول. اللهم إنك سبحانك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. لا أدري ماذا أقول غير أني أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن، وإنا على فراقك يا أبا إسحاق لمحزونون. ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. اللهم ارحمه رحمة واسعة. اللهم تغمده بواسع رحماتك. مات الشيخ. صحبته منذ 40 سنة، وما عرفته إلا رجل صالح. مات أخي الشيخ حجازي ابن محمد شريف أبو إسحاق الحويني. شق طريقه في مصطلح الحديث بأظافره، بعرقه ودمه. عرفته منذ كان شابا صغيرا، كان يسكن في منطقة منشية نصر، شق على السطوح الصغيرة بالصفيح، وكان يعمل يومها في كتاب غوث المجدود. ويومها كان قد قطع مسافة في مصطلح الحديث أيضا، لكن الذي أشهد لله به أن هذا الرجل ما عرفته إلا رجلا صالحا طيبا على الفطرة، كما هو منذ خرج من قريته حوين في كفر الشيخ. كما هو عاشها يبحث بنفسه ويغوص في أعماق الكتب. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجعل هذه الليلة خير ليالينا. اللهم اغمره برحماتك وبركاتك وعفوك ورضوانك. ومات الشيخ. ما رأيته إلا غائصا في الكتب ليل نهار، لا يفتر ولا يكل ولا يمل. وقد آتاه الله من النعم ما لا أستطيع أن أحصيها. ما شاء الله تبارك الله. كان همة عالية في القراءة والكتابة. خطه جميل، موهبة، والأسلوب، طريقته فذة في استخراج الفوائد واستنباط المعاني. لغته قيمة عالية بلاغة وحصافة ومتانة في الأسلوب في الخطابة والدروس، لغة جذلة، وكان شخصا محببا إلى الجميع، كل من رآه من المؤمنين يحبه. ثم هذا ما أكرم به في نهاية حياته، مرض سنين طويلة وهو صابر راضي. كانت آخر مكالمة منذ شهور، هو مرض مرضا شديدا منذ شهرين أو أكثر قليلا، لكن قبلها كانت مكالمة، كلمته قال لي أنا أعمل في كتاب كذا وأنجزت منه 20 مجلدا، وهو في هذا المرض وسيصدر قريبا من مكتبة في الكويت كما قال لي ساعتها. كان رجلا مباركا، بورك في علمه، وبورك في وقته، وبورك في جهده، بورك في أسلوبه، بورك في لغته، بورك فيه. كان مباركا حيثما حل ونزل. حجزت معه 3 مرات صحبة، فكان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قوة على العبادة وسمتا صالحا ولطيفا لطيفا. كان صاحب دعابة طيبة ومزحة جميلة، كان جميل الطلعة والهيئة أيضا. شيخنا وأستاذنا فقدناه الليلة، وفي ليلة جميلة من ليالي رمضان، وهذه ليلة ختمتنا للقرآن في التراويح 3 فنجعلها دعاء له إن شاء الله، ندعو له كثيرا. أسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. هذه كلمة مختصرة سريعة الآن، هو يستحق أكثر من هذا، وله جميل علي وعلى الأمة في مصطلح الحديث والدفاع عن السنة وحمل راية السنة. كان إلى جانب حديثه له فقه متين، وله اجتهاد لطيف في علوم كثيرة. كان محبا للقرآن أيضا، كان محبا للشيخ المنشاوي ويحب يسمعه، وجمع عنده أول من رأيت عنده المصحف المجود للمنشاوي كاملا، وكان يسمعه كثيرا ويكثر من سماعه ويسعد ويستخرج فوائد ويتعمق ويغوص في معاني القرآن من خلال أداء المنشاوي رحمه الله أيضا. الشاهد، كان الشيخ جامعا لخير كثير، ومات الشيخ وانهدم ركن من أركاني، وكنت قريبا من 2 أو 3 والله أقول في نفسي إذا انفرط هذا العقد فسينفرط كله، فأسأل الله أن يلحقني به على الإيمان الكامل. كنت أحب أن أسبقه ولكن هو دائما يسبقني رحمه الله تعالى. وختاما أقول أني أشهد لله والله أعلم بالبواطن والسرائر والضمائر، لكن ما رأيته ظاهرا من الشيخ رحمه الله رأيته صابرا، علمته شاهدته صابرا راضيا على أمراض شديدة عجيبة كثيرة. فاللهم إني أحتسبه عندك شهيدا، اللهم اكتبه في الشهداء، آمين. اللهم تقبله في الشهداء، آمين. اللهم اتخذه في الشهداء، آمين. فقد مات بأدواء البطن كلها، كان يعاني منذ سنين طويلة من قضية الكبد، ثم جدت قضية الكلى، ويغسل منذ سنين، وما رأيته بعيني في ظاهره إلا صابرا راضيا لا يتحدث بألم ولا يشكو هما وحزنا. هذا ما رأيته منه، فاللهم أجره على صبره، ما أعلي درجته في الصابرين، واقبله عندك في الشهداء. اللهم إني أسألك أن ترحمه رحمة من عندك، تغنيه بها عن رحمة من سواك، وأن ترفع في الجنة درجته بصبره، وأن ترزقه أجر الصابرين الذين يوفون بغير حساب. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه. اللهم أكرم نزله، وسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد. نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارفع في الجنة درجته. اللهم شفع فيه حبيبك محمدا. اللهم اجعل جليسه العمل الصالح. اللهم ثبته عند سؤال الملكي. اللهم خفف عنه ضغطة القبر. اللهم افتح له باب إلى الجنة، وافرش له من الجنة. اللهم اجعل روحه في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. اللهم إنا نسألك أن ترفع درجته في الجنة، آنس في القبر وحشته، وارفع في الجنة درجته. اللهم احشره مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعله في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم واحفظ ذريته من بعده، وانشر علمه، واحفظ علمه في الناس، وانفعه به، واجعله في موازين حسناته. اللهم والحقنا به على الإيمان الكامل، وعدلنا بذلك، وصلى الله وسلم عليه.